Book 2 52 52 52 No hipermercado في المتجر في المتجر Vamos a hipermercado هل نذهب إلى متجر؟ هل نذهب إلى المتجر؟ Eu tenho de fazer compras. ينبغي أن أتسوق. يجب أن أتسوق. Eu quero comprar muito. أريد شراء الكثير. أريد شراء الكثير. Onde estão os artigos de escritório? أين اللوازم المكتبية؟ أين اللوازم المكتبية؟ Eu preciso de envelopes e papel de carta. أحتاج لظروف وورق خطابات. أحتاج لظروف وورق خطابات. Eu preciso de canetas e de pincéis atômicos. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. Onde estão os móveis? أين الأثاث؟ أين المفروشات؟ Eu preciso de armário e de cômoda. أحتاج إلى دولاب وأدراج. أحتاج إلى دولاب وأدراج. Eu preciso de escrivaninha e de estante. أحتاج إلى مكتب وأرفف. أحتاج إلى مكتب ورفوف. Onde estão os brinquedos? أين لعب الأطفال؟ أين لعب الأطفال؟ Eu preciso de boneca e de urso de pelúcia. أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. Eu preciso de bola e de jogo de xadrez. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. Onde estão as ferramentas? أين أدوات العدة؟ أين أدوات العدة؟ Eu preciso de martelo e de alicate. أحتاج إلى شاكوش وكماشة. أحتاج إلى شاكوش وكماشة. Eu preciso de furadeira e de chave de fendas. أحتاج إلى دريل ومفك. أحتاج إلى دريل ومفك. Onde estão as joias? أين المجوهرات؟ أين المجوهرات؟ Eu preciso de colar e de pulseira. أحتاج إلى سلسلة وسوار. أحتاج إلى سلسلة وسوار. Eu preciso de anel e de brincos. أحتاج إلى خاتم وحلق. أحتاج إلى خاتم وحلق.